بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن النفقات في الاصطلاح تشمل نعم تعريف النفقات في الاصطلاح طيب كفاية ما يمونه طعاما وكسوة وسكنى وعفافا أو عفة. طيب أسباب وجوب النفقة ثلاث وقرابة، هذه أسبابها. طيب أوكدها النكاح، لأنه على نفسك ولأنه معاوضة، أيضا معاوضة في مقابلة استمتاع الزوجة، بخلاف نفقة القريب أو المملوك. طيب أيما أفضل، أن ينفق الإنسان في سبيل الله أو أن ينفق على أهله؟ على أهله. الدليل حديث من قالوا أعظمها أجرا دينار أنفقته على أهلك. طيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: الإنفاق في سبيل الله، والعتق، والصدقة على الفقير، وقال أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك. طيب بالنسبة للنفقة الزوجة قلنا إنها معاوضة، ولهذا لا يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته إلا إذا تسلمها، لو عقد عليها وبقت عند أهلها مدة فليس لها نفقة لأنه لم يتسلمها بعد، إلا إذا كانت قد بذلت نفسها ولكنه هو الذي أخر فعليه الإنفاق. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك فتصدق عليها. قول ابدأ بنفسك يعني في النفقة، وقول فتصدق عليها يعني اعطها كفايتها، فان فضل شيء فلأهلك. ومن يقدم من الاهل؟ الزوجة، ثم الولد، ثم الوالدان. وقال بعضهم: يقدم الوالدان على الولد. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، وتبدأ بالأقرب فالأقرب. ولكن لا بد من قيد وهو الحاجة. فإن فضل رحمك الله فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هكذا يمينا وهكذا شمالا، يعني فرق يمينا وشمالا، صدق بها على الناس في سبل الخير في غير ذلك، يمينا وشمالا. في هذا دليل على مسائل: أولا تقديم النفس في الإنفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. وهذا هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الظاهر أنه على سبيل الاستحباب، لأن الله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم، فقال في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فامتدحهم لكونهم يؤثرون على أنفسهم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والعثار الذي لا يخشى معه الهلاك محمود، لكن ما يخشى معه الهلاك هو الذي محل نظر، بأن يكون معك ماء إن شربته نجوت من الموت، وإن أثرت به غيرك مت. فهل نقول إنه يحل لك أن توثر به غيرك ولو مت، أو نقول لا يحل لك أن توثر غيرك فتموت؟ لأنك إذا آثرت غيرك فمت كنت أنت السبب في موت نفسك، وإذا شربته فمات غيرك لم تكن السبب في موته. والإيثار الذي ذكر الله لم يصل إلى حد الموت بالإيثار، بل قال يطعمون الطعام على حبه، هم يحبون الطعام لكن يؤثرون غيرهم، لكن لا يخافون هلاك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي جوع. لكن فرق بين إنسان يصبر على الجوع ويؤثر غيره، وبين شخص يؤثر غيره فيموت. الثاني يكون قاتل في المسألة الثانية، يكون مؤثر إيش؟ قاتل لنفسه بخلاف الأولى. ولذلك نقول الإيثار الذي يؤدي إلى الموت غير محمود، بل قد يكون محرما للسبب الذي ذكرناه. أما الإيثار الذي لا يؤدي إلى الموت ولكن يؤدي إلى المجاعة وإلى المشقة فهذا محمود. طيب الإيثار في الأمور الشرعية ما حكمه؟ نقول هو نوعان، إيثار بواجب وإيثار بمستحب. فالإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب قيل إنه مكروه، وقيل إنه خلاف الأولى، وقد يكون الإيثار هو الأولى. حطوا بالكم يا جماعة. إذن الإيثار في الأمور الشرعية ينقسم إلى قسمين، إيثار بإيش؟ بواجب فهذا حرام، إيثار بمستحب فقيل إنه مكروه وقيل خلاف الأولى. نعم ونعم فإذا قلنا خلاف الأولى يكون قد يرتقي إلى أن يكون أولى. طيب الإيثار بالواجب مثاله رجل معه ماء وهو على غير وضوء، ومعه رفيق له ليس على وضوء أيضا، فكلاهما محتاج لهذا الماء. هذا الرجل إن أعطى رفيقه الماء لم يتوضأ، وإن توضأ به لم يتوضأ رفيقه. فإيثار الماء، فإيثار رفيقه بالماء في هذه الصورة إيش؟ حرام عليه، لأنه يؤدي إلى ترك الوضوء بالماء مع القدرة عليه، وهذا حرام. حرام أن تصلي بالتيمم وأنت قادر على استعمال الماء. طيب المستحب مثاله رجل كان في الصف الأول في الصلاة، حضر مبكرا ودخل في الصف الأول، فجاء رجل صاحب له له عليه حق، فقام من مكانه وقال له تفضل اجلس في هذا المكان، هذا إيثار بإيش؟ بمستحب. فذكر بعض العلماء أنه مكروه، قال لأن هذا يدل على رغبته عن الخير، يدل على رغبته عن الخير، لأنه لو كان حريصا على السبق إلى الخير لم يقدم غيره فيه. وقال بعضهم بل هو خلاف الأولى، لأن التقدم في المكان سنة، وترك السنة لا يستلزم المكروه. فكما أني لو قمت عن مكان هذا لغير أحد لم أفعل مكروها، فإذا قمت عنه لأحد لم يكن مكروها من باب أولى. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يكره أن يوثر غيره بالمكان الفاضل، لكن هذا خلاف الأولى. وإذا قلنا إنه خلاف الأولى صار إذا ترتب عليه مصلحة هو الأولى، يترتب عليه مصلحة كان هو الأولى. فمثلا إذا جاء أبوك وأنت في الصف الأول وقمت عنه ليكون في الصف الأول احتراما له وبرا به صار هذا أولى. كذلك لو جاءك جاء إنسان له فضل عليك بمال أو جاء أو غير ذلك فأردت أن تكافئه وقمت من هذا المكان ليجلس فيه كان هذا أولى. طيب، وبما أننا نتكلم عن المكان والتقدم فيه، فإنه قد تقدم إلي بعض الناس يشكو من وضع دينار آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة. واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية لحديث ابن مسعود بالخمسين درهما. باب اعتبار حال الزوج في النفقة. عن معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. رواه أبو داود. باب المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فأمر بالصدقة. والأمر هنا ليس للوجوب، إذا حملت الصدقة على صدقة التطوع، وللوجوب إن حملت على الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة تسمى صدقة كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات. ولكن الذي يظهر أن المراد بها هنا صدقة التطوع. تصدقوا، فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك. وهذا كالحديث الذي قبله يدل على أن الإنفاق على النفس من الصدقة، ويدل أيضا على البداءة بالنفس مقدمة على كل أحد. قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة. والراجح رواية تقديم الزوجة على الولد، هذا هو الراجح الموافق لما سبق من الأحاديث وللقواعد العامة. والشاهد أن في هذا الحديث ترتيب من ينفق عليه، فيبدأ الإنسان أولا بنفسه، ثم بزوجته، ثم بولده لأنه بضعة منه. ولم يذكر في هذا الحديث الأب والأم، والظاهر والله أعلم أنه لم يذكرهما لأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم لأن هذا الرجل ليس له أب ولا أم، ولهذا ذكر الخادم بعد. والحديث الذي قبله ذكر أنه إن فضل شيء على من؟ على ذي القرابة، على ذي القرابة عموما، وهنا ذكر الخادم. والقضية كما تعلمون كما تشاهدون قضية عين، ليست لفظا عاما ولكنها كلام مع شخص معين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أسقط بعض ما يجب لعلمه بأنه لا يوجد لدى هذا الرجل. قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر به، يعني افعل به ما تراه نافعا. ليس في هذا الحديث أكثر مما سبق سوى أنه يدل على جواز استعمال الخادم، حيث قال تصدق به على خادمك، وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخدام الخادم. ولا شك أن الخادم في الأصل جائز، يعني يجوز للإنسان أن يستخدم غيره. وكان للنبي عليه الصلاة والسلام خدم كثيرون أحرار وعبيد، لكن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء ليس كالخادم الخاص الذي يكون عند الشخص في البيت، إنما هي خدمة عامة، ويكون هؤلاء ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم في كونهم يخدمونه، منهم من يختار كذا ومن يختار كذا يخدمه فيه، بخلاف الخادم الخاص الذي يستخدم في كل شيء يحتاجه الإنسان. على كل حال الخادم في الأصل لا بأس به، أي لا بأس أن يستخدم الإنسان رجلا يعينه على أموره، ولا بأس أيضا أن تستخدم الأنثى أنثى تعينه على أمورها، هذا هو الأصل. لكن إذا ترتب على هذا الأمر المباح أمر منكر، فإن القاعدة العامة أن المباح إذا ترتب عليه منكر صار حراما لذاته، ولا لأمر آخر؟ ها؟ لأمر آخر، لأمر آخر، لأن الوسائل أو الذرائع لها أحكام ما تنتهي إليه. وعلى هذا فنقول ما وجد في الآونة الأخيرة من الكثرة في استعمال الخدم وربما يكون بلا حاجة، فإذا كان بلا حاجة صار فيه شيء من الإسراف، وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وصار فيه أيضا شيء من إطلاع الناس على سرائر البيوت، وهذا قد يكون له خطر ولو في المستقبل البعيد، لأن هؤلاء الخدم الذين يأتون كما تشاهدون ليسوا خدما من أهل البلاد مستقرين في البلد، بل هم خدم أجانب يشتغلون عندنا بعض الوقت ثم يذهبون إلى أوطانهم، ولا ندري ماذا يحدث بعد ذهابهم إلى أوطانهم من إطلاعهم على سرائرنا وعلى عاداتنا وعلى أحوالنا، حتى ربما يعلمون في بلادنا ما لا نعلمه نحن، لا سيما أن بعضهم يكون فطنا وربما يستخدم في أغراض أخرى لدول أخرى لكننا لا نعلم. أما إذا كان رجلا يذهب بالمرأة صاحبة البيت ويجيء بها وحدهما السيارة، فهذا من أعظم الخطر وهو منكر، داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة، بل هذه خلوة عظيمة، ودعوى بعض الناس بأنه ليس بخلوة لأن السيارة تمشي في السوق، فيقال إنهما في مكانهما في خلوة، حتى الحجرة بين البيوت هي ليست خلوة على زعمه، لأن البيت في وسط البيوت، لكنها لما كانت السيارة مغلقة فإنها خلوة بلا شك، هما في مكانهما خاليا. ثم إنها قد تكون أشد من خلوة الحجرة في البيت، لأنه يمكنه أن يتصرف بما شاء في قيادة السيارة ويخرج بها إلى مكان يلجئها على أن يفعل بها ما شاء، وما أكثر ما يحصل من الشكاوى في خلوة السائق بالمرأة، بل في خلوة غير السائق بالمرأة يحصل شر كثير، يحصل كلام وضحك، وربما تغمزه المرأة أو يغمزها ويحصل فتنة، هذا شيء نعلمه نحن بالمكالمات التي تأتينا من الشكاوى، وهذا يوجب للإنسان أن يقول إن هذا حرام بلا شك، خلوة السائق بالمرأة. كذلك أيضا الخادمة يحصل في وجودها في البيوت، في بعض البيوت شر كثير إذا لم يكن معها محرم، ولا سيما إذا كان في البيت الشباب مراهقون على جانب خفيف من الدين، فإن الشر ينتشر ويكثر. ولكن الأصل في الخادم أنه إيش؟ الأصل أنه جائز، نعم. واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهما، هذه مسألة تنازع الناس فيها، ما هو الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة لمن اتصف به؟ فقال بعضهم إن من ملك 50 درهما أو 5 دنانير فهو غني، 50 درهما من الفضة و5 دنانير من الذهب، قالوا من ملك هذا فهو غني، لا يجوز دفع الزكاة إليه. ولكن هذا القول ضعيف، والدنانير 50 و50 درهما إذا كانت غنى في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة لا يقتضي أن يكون ذلك في كل زمان ومكان، قد تكون 50 درهما في زمن من الأزمان غنى، ولكن في زمن من الأزمان ليست بغنى. كان الناس في هذه البلاد من قبل الذي يملك 50 درهما يقال إنه غني، ويقال له يا عم إذا خوطب لأنه كبير. الآن الذي يملك 50 درهما فقط وش يعتبر؟ ها؟ يعتبر فقير، يعتبر فقيرا. كذلك 5 دنانير كان الناس بالأول من يملك 5 دنانير يعني 5 جنيهات هذا كبير، أما الآن فأمرها سهل لا يعد المالك لها غنيا. والصواب في الغنى والفقر أنه يعود إلى العرف، الصواب أنه يعود إلى العرف، فما جرت العادة، فما سمي غنيا عرفا فهو غني، وما سمي فقيرا فهو فقير. ولكن العرف في الحقيقة حد فيه شيء من الجهالة، لأن العرف يصعب تحديده، ولهذا قال العلماء من كان عنده ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فهو غني باعتبار دفع منع الزكاة، باعتبار منع دفع الزكاة إليه، ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير. وحددوه بالسنة لأن الزكاة كما نعلم تدور كل سنة، قالوا فإذا كان عنده ما يكفي لسنة فإنه إذا نفد ما عنده فإذا الزكاة قد حلت على الأغنياء فيعطونه. وهذا لا شك أنه حد قريب، قريب فيه راحة. فإذا كان هذا الرجل عنده راتب كل شهر 4000 لكنه ينفق على نفسه وعائلته كل شهر 5000 فهو فقير ولا لا؟ هذا فقير، لأن الآن لأن 4 لا تكفي، فيعطى من الزكاة كم؟ 12000. ولو كانت 4 هذه تكفي لمدة السنة لكن لا تزيد على كفايته فإنه لا يعطى غني. ولو كان يكفيه من 4000 فهو أيضا غني. طيب، فالحد أو تحديد الغنى بأنه من يملك كفايته وكفاية عائلته لمدة السنة، هذا هو أقرب الأقوال. ثم قال باب اعتبار حال الزوج في النفقة. هذه الترجمة تشير إلى مسألة، وهي أن الزوج يجب عليه إنفاق على زوجته، لكن كيف تقدر النفقة وبمن تعتبر؟ هل تعتبر بحال الزوجة أو بحال الزوج أو بحالهما جميعا؟ ها؟ بحالهما جميعا. طيب، ها؟ بحال الزوج بقى واحد، بحال الزوجة، بحال الزوجة. فالأقوال ثلاثة، القول الأول أن المعتبر حال الزوجة، فيجب على الإنفاق على الزوج على الزوجة أن ينفق على زوجته بحسب حالها لا بحسب حاله. فإذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فالواجب على الزوج أن ينفق عليها إنفاق الغني، إنفاق الغني. لماذا؟ اعتبارا بحالها، هي الزوجة غنية فتقول أنا والله جئتك من أبي وأمي، كل يوم نأكل الدجاج كبسات وخبز جيد رقيق، نعم، ونشرب الشاي عدة مرات ونأخذ مرطبات وأشياء، نفقت غني، الثياب أيضا ثياب طيبة وحلي وكذا، لما جيت عندك ما نشرب الشاي إلا مرة ولا نأكل الخبز، نعم، ولا نرى اللحم إلا في الأسبوع مرة، هذا ما يصير. أنا أريد نفقة مثل نفقة أهلي لأني غنية. فنقول للزوج على القول بأن المعتبر حال الزوجة، نقول يلزمك أن تأتي لها بمثل نفقتها عند أهلها لأنها هي غنية. القول الثاني أن المعتبر حال الزوج، حال الزوج. فإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة، على رأي من يرى اعتبار الزوجة، اعتبار حال الزوجة، لا يلزم هذا الزوج الغني إلا نفقة فقيرة. فهذا الزوج يأكل من أطيب الأكلات ويلبس من أطيب الألبسة، ويأتي لزوجته بكسرة خبز أدمها خل، ويأتي لها بالثياب الرديئة. فإذا قالت ليش ما تعطين مثل ما تنفق على نفسك، قال لأنك فقيرة والمعتبر حالك. هذا بناء على الرأي الأول الذي ذكرناه. لكن على القول بأن المعتبر حال الزوج يلزمه نفقة غني، يلزمه نفقة غني لأنه غني. أما على رأي هداية الله أن المعتبر حالهما، فإنه إذا كانت إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة يلزمه ما بين نفقة الغني والفقير. يكون مثلا إذا قدر أنه لو أنفق نفقة غني لأنفق في الشهر 1000، وإن أنفق نفقة فقير لأنفق في الشهر 500، كم ينفق إذا كان هو غنيا وهي فقيرة؟ 750، يلزمه إنفاق 750 لا نفقة غني ولا نفقة فقير، لأنه هو غني وهي فقيرة. واحد نصف، نصفه أي كم نصف؟ واحد نصف، واحد إلا ربع. إذن لها نفقة غني إلا ربع، واضح؟ طيب، والصحيح أن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، والآية صريحة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل عليه. قال عن معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. نعم، قوله أطعموهن مما تأكلون، فإذا كان غنيا فهو يأكل أكل غني، إذن أطعمها إطعام غني. وكذلك إذا كان فقيرا فإنه يأكل أكل فقير فيطعمها إطعام الفقير. أكسوهن كذلك مما تكتسون، إذا كانوا أغنياء يكسون كسوة غني، وإذا كانوا فقراء كسوة فقير. طيب، فإذا قال قائل لو أخذنا بظاهر الحديث لكان الغني البخيل لا يلزمه إلا نفقة إيش؟ فقير، لأن الغني البخيل لا يكاد ينفق إلا مثل نفقة الفقير أو أقل. فالجواب أن البخل مرض، مرض طارئ، والنصوص إنما تحمل على ذوي السلامة لا على ذوي الأمراض. فالأصل أن الغني ينفق نفقة غني، وأن الفقير ينفق نفقة فقير. طيب، ولا تضربوهن، وهذا نهي عن ضرب المرأة، لأن حقيقة الأمر أن ضرب المرأة يوجب النفرة الشديدة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام متعجبا: كيف يضرب الرجل امرأته ضرب العبد ثم هو يضاجعها في آخر النهار؟ هذا لا يتناسب. الإنسان الذي يضاجع المرأة لا يناسب أبدا أن يضربها، لأنها ستذكر هذه الضربة وتكون أمام عينها، فأين الإلفة وأين المودة؟ ولكن هذا النهي مخصوص بما إذا حصل منها هجران لزوجها ونشوز عليه، فإن الله قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا فعلت المرأة بزوجها ما لا يحل لها ولم تتأدب إلا بالضرب فله أن يضربها، لكن ضربا غير مبرح. ولا تقبحوهن، تقبيحا حسيا ولا معنويا. التقبيح المعنوي أن يصفها بالعيب فيقول: أنت فيك كذا، أنت فيك كذا، أنت عوراء، أنت سوداء، أنت قصيرة، أنت طويلة، أنت سمينة، أنت هزيلة. يقبحها، يعيرها بما يكون تقبيحا لها. والتقبيح الحسي أن يفعل بها ما يشوهها، يشوه خلقتها، إما بجرح وإما بصب أشياء تؤثر على جسدها كما يفعله بعض الناس، يصب عليها موية النار ولا غير هذا مما يؤثر عليها، فإن هذا لا يجوز. وكذلك يكويها بالنار، هذا يدخل في التقبيح، لأن التقبيح يشمل التقبيح المعنوي والحسي. رواه أبو داود. والشاهد من هذا الحديث قوله إيش: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون. فهذا يدل على أن المعتبر حال من؟ المعتبر حال الزوج. ثم قال المؤلف: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. وهذه المسألة أيضا مهمة، وهي أن بعض الأزواج يكون بخيلا فلا يعطي الزوجة ما يكفيها، بل يبخل عليها إما في الأكل أو في الشرب أو في اللباس. فإذا بخل عليها بذلك فهذا الحديث يبين حكم هذه المسألة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت: يا رسول الله، هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه الجماعة إلا الترمذي. قولها إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا من الغرائب، لأن أبا سفيان من سادات قومه، والغالب أن السيد يكون كريما. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة نسيت اسمها، قال: من سيدكم يا بني فلان؟ قالوا: فلان، إلا أننا نبخله. قال: أي داء أدوأ من البخل؟ وهذا حقيقة، أن أعظم ما يكون في ذوي السيادة والشرف من الأدواء والأمراض أن يكون بخيلا. فكون أبي سفيان سيدا في قومه وبخيلا على أهله هذا من الأمور الغريبة، ولكن لا يستغرب على حكمة الله عز وجل أن الله تعالى قد ينقص بعض الكمال لأن لا يتشامخ الإنسان ويعلو أكثر مما ينبغي أن يكون عليه. الله أعلم. قلنا إن المعتبر حالهما جميعا. نفق متوسط إنسان متوسط يعني. هم ليس متوسطين، زوجة غنية والزوج فقير. بس كلام السابق أن تعتبر حال الزوج. حال الزوج. إذا لا فرق بين القولين. القول الذي يقول المعتبر حال الزوج والقول الذي يقول المعتبر حال الزوج. لا فرق. أحمد. نقول أنه لا، بل هناك فرق. بأن إذا على ما لا تقدر النفقة طبعا نشوف. مقدر متوسط حاليًا. متوسط. نعم. متأكد. إن شاء الله. وش تقول الجماعة؟ نعم صحيح. أنت ما عندك فروع يا أخي، خليك ثابت. إذا نفقة متوسط كذا. يعني معناه نقول للزوجة الفقير لا بد أن تحذر للزوجة نفقة متوسط. طيب صحيح. أما إذا قلنا إن المعتبر حال الزوج فليس لها إلا نفقة فقير. طيب ما الذي يدل عليه القرآن والسنة ناظر؟ الذي يدل على القرآن والسنة حال الزوج، أن المعتبر حال الزوج. ما الدليل من القرآن؟ فلينفق ذو ساعة من ساعته. إيش؟ فلينفق. لا لينفق ذو ساعة من ساعته. نعم كمل. نعم لا يكلف الله نفسا. أحسن تمام. طيب الدليل من السنة. نعم هذا الحديث، هذا الحديث اللي ساقه المؤلف أن تكسو أن تطعمها مما تطعم أو مما طعمت وتسقيها تكسوها مما اختزيت. طيب ثم قال باب باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منع على كفاية. الزوجة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منع على الكفاية. مثال هذه الترجمة امرأة لا ينفق عليها زوجها، امرأة لا ينفق عليها زوجها وتقول له أعطني من النفقة وما أصبر، كل ما قالت قال أصبر، وأحيانا يقول لا ما نعطيك. فما هل يجوز أن تنفق من مال زوجها بغير علمه؟ هذا هو ما هذا هو معنى الترجمة إذا منع الكفاية. ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ولا يعلم، فقال خذي ما فيك وولدك بالمعروف رواه جماعة أهل الترمذي. هذه هند جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ولدها إلا ما أخذت بغير علمه، فهل يحل لها؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك جائز، فقال خذي ما يكفيك. وأظن وقفنا على قوله خذي ما يكفيك أولا. طيب خذي ما يكفيك، الصيغة هنا صيغة أمر ولكنه ليس المراد بها الأمر، بل المراد بها الإذن والإباحة، لأن المقام مقام استفتاء، ومقام الاستفتاء سؤال عن الجائز والممنوع، فإذا قال خذ صار المعنى أنه إيش؟ أنه جائز. فإذا سأله الحسائر قال هل يجوز أن آكل هذا اللحم أو لا يجوز؟ فقلت كل. هل أنت تأمره أن يأكل أو تأذن له بالأكل؟ تأذن له. فإذا جاء الأمر في الاستفتاء فهو كلام في الاستئذان، أي أنه يكون للإباحة وليس للطلب. لو استأذن عليك رجل البيت فقلت أدخل، هل هذا أمر؟ نعم. أو إذن؟ أمر بمعنى هذا إذن. ولهذا لو انصرفوا المدخل لم يعتبر عاصيا لك. طيب إذا خذي أمر معناه الإذن والإباحة. طيب ما يكفيك وولدك؟ الواو حرف عطف، ولدك معطوف على الكاف يكفيك، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية للذكور والإناث، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن أولاد للذكر والأنثى. وقوله بالمعروف أي بما يعرفه الناس، بحيث لا تأخذين زيادة، لا تأخذين زيادة على ما جرى به العرف. طيب في هذا الحديث أن هذه المرأة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعطيها ما يكفيها من النفقة، فأذن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها لكن بالمعروف من غير إسراف، وإنما قيد بالمعروف لأنه لو أذن على سبيل الإطلاق لأخذت ما تريد، وهذا لا ليس بجائز، وإنما تأخذ ما جرى به العرف فقط. وفيه من الفوائد جواز الغيبة للمصلحة، جواز الغيبة للمصلحة من أين تؤخذ؟ أين؟ جواز الغيبة، الغيبة تشكو زوجها للرسول عليه الصلاة والسلام، وش تقول؟ أنها ما ينفق عليه، بس قولها إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح صح، وشحيح وصف عين، يكره الإنسان أن يوصف به. وقد سأل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. طيب نحن قلنا جواز الغيبة للمصلحة ولا عند الحاجة؟ أيهما أنسب للحديث، المصلحة أو الحاجة؟ المصلحة أو الحاجة. المصلحة الحاجة، لأن الآن محتاجة إلى أن تصلوا بهذا الوصف من أجل التمهيد والتوطئة للحكم الذي يصدره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أما للمصلحة فمثل أن أذكر شخصا بما يكره من أجل أن يتجنبه الناس، لأن فيه خلقا دميما أحببت أن أبينه للناس ليتجنبوه، هذا مصلح. أما هذا فهو حاجة. طيب إذن فيه دليل على جواز الغيبة للحاجة. والمسوغات للغيبة لا تنحصر في ست مسائل، نعم كما حصلها بعض العلماء، ولا بعشر ولا بعشرين، وإنما تذكر بالحد لا بالعد. فما هو الحد؟ نقول أن تدعو الحاجة أو المصلحة، الحاجة أو المصلحة. فإذا دعت الحاجة أو المصلحة فإن الغيبة تدعو. طيب فإذا قال قائل إذا كان الناس سكوتا، إذا كان الناس سكوتا ولا لقينا شيء نتكلم، وقلنا يلا هاتوا حداء الناس، هاتوا لنا واحد من خلق الله نشرحه وجهه، هل هذه حاجة؟ ليست حاجة. لكن إذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في أجسادهم، لأنهم إذا بقوا جالسين ولا يتحرك منهم شيء، لا لسان ولا يد ولا رجل، خثر الدم في أبدانهم وتبلل، ماذا نقول؟ خليته حاجة محرمة. يقول خليته بلد ولا يقومون؟ يقومون. ولا يجبون كتاب يقرؤونه يناقشون في مسألة علم. أما أن يأخذ لحوم الناس من أجل أن يركبوا على مسلم فهذا لا، ولست هذه حاجة ولا مسلم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس بعورة، أن كلام المرأة ليس بعورة. وجه ذلك أن هندا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يرد علينا رأي بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغيره، ولهذا جاز للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى المرأة بدون حجاب، وجاز له أن يخلو بالمرأة بدون محرم، ولا يمكن أن يقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن نقول إذا لم يكفك هذا الدليل فليكفك قوله تعالى لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فلم يقل الله ولا تقل أو ولا تكلم الرجال، بل قال ولا تخضعن بالقول. والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز مطلق القول أولا، لأن النهي عن الأخص يدل على ثبوت الأعم، ولو كان الأعم ممنوعا لنهي عن الأعم، لأنه إذا نهي عن الأعم دخل في الأخص. ولهذا استدل أهل السنة على إمكان رؤية الله عز وجل بقوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فقالوا إن نفي إدراك البصر له يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم. وسبحان الله، هذه الآية استدل بها من ينكر الرؤية ومن يثبت الرؤية، والحق مع من؟ مع من يثبت الرؤية، لأنه لو كانت الرؤية محالا ما صح أن يعبر بقول لا تدرك الأبصار، إذ أن هذه العبارة توهم على الأقل أن الرؤية ثابتة، والقرآن بيان وليس تلبيسا. فلو كانت رؤيا غير ممكنة لقال تعالى لا تراه الأبصار، كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، إذا ما يمكن تكمل في الحديث بين أنه لا يعلم أبو سفيان، ولكن في الوقت الحاضر الآن بعض البخلاء الآن يعد ما له في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاث، فمجرد أن ينقص منه شيء يترتب عليه أمور كثيرة أعظم من مما أنه أحرم هذه المرأة، ربما يضربها أو يؤذيها. من الفوائد لهذه مسألة غير واردة، ليست فائدة هذه سيارة. غير واردة، أداء تبريع الفوائد. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإحسان ونحوه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. فقيل: من أعود يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعود تقول أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول أطعمني واستأمني، ولدك يقول إلى من تتركني. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا زيادة مفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في نتكلم على ما بقي من حديث عائشة في قصتهن، وذكرنا أن من فوائده جواز الغيبة للحاجة لقولها إن أبا سفيان رجل شحيح. لكن لو قال قائل إن هذا قول هند ولا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، فالجواب عن هذا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. ومر علينا أن الضابط فيما يحل من الغيبة هو الحاجة أو المصلحة التي تربو على مفسدة الغيبة، ولا ينحصر هذا بست صور بل يزيد أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته ما يكفيها من جميع النفقة، ويتفرع على هذا أن ما يفعله بعض الناس من إعطاء الزوجة أصول النفقة كالغذاء واللباس والسكن دون فروعها من الأشياء الدقيقة يعتبر قصورا منه وتقصيرا في حق الزوجة. ويا حبذا لو أن الإنسان خصص دراهم معينة كل شهر يعطيها الزوجة تتصرف فيها بما تشاء من حوائجها، والأصوليات العامة كالثياب والطعام والشراب لا بأس أن يأتي بها عينية لأنها عامة لأهل البيت كلهم. ومن فوائد الحديث وجوب الإنفاق على الولد بما يكفيه لقولها ما يكفيني وولدي. ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث أن للمرأة نوع ولاية على ولدها في بيتها، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها لتنفق منه على الولد. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وولدها وإن لم يعلم. وجه هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها حين قالت إنها تأخذ منه وهو لا يعلم. ومن فوائد الحديث أنه يجب الإنفاق على الزوج لزوجته وولده بالمعروف لا وكس ولا شطط، فلا يطالب بما يزيد على العرف ولا ينقص عما يحتاج إليه. ومن فوائد الحديث اعتبار العرف وأن العرف مرجع، وذلك لأن الأصل الرجوع إلى الشرع، لكن قد يفوض الشرع الأمر إلى العرف كما في هذه الآية كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما هو الضابط في الرجوع إلى العرف؟ نقول إن جاءت النصوص محيلة على العرف عمل بها، وهذا هو الضابط، مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومثل هذا الحديث وغيره. وإن جاءت مطلقة ولم تحل على العرف ولم يكن له حد شرعي نرجع فيه أيضا إلى العرف. وعلى هذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز يعني حرز الأموال فبالعرف احددي يعني اجعل حده العرف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز بالقياس أن يأخذ الأب والأم والأخ من مال من تجب عليه نفقته بالمعروف قياسا على من؟ قياسا على الولد، لأنه إذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تأخذ لولدها من مال زوجها ما تنفق على ولده بالمعروف فلا فرق بين الولد والأم والأخ والأخت والعم ومن تجب نفقته. وهل يقاس على ذلك من وجب له دين على شخص فأنكر المطلوب هذا الدين أو صار يماطل؟ فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال المدين الذي جحد أو ماطل؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز أن يأخذ صاحب الدين من المدين بغير علمه إذا جحد أو ماطل، وقاسوا هذه المسألة على هذا الحديث، قالوا لأن الدين حق واجب للدائن فله أن يأخذه من المدين بغير علمه. وربما استدلوا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قالوا فهذا اعتدى على حقه فكتمه أو ما طلبه فله أن يعتدي عليه ويأخذ على ماله ويأخذ منه بقدر حقه. ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن هذا الباب لو فتح لتجرأ بعض الناس على أموال بعض وادعى أنه يطلبه، لأنه ليس هناك سبب ظاهر يحال الحكم عليه، فالديون تقع بين الناس بدون أن نعلم أن هذا مدين لهذا وهذا مدين لهذا، بخلاف النفقة، النفقة سببها ظاهر، سببها ظاهر، كل يعرف أن هذه زوجة فلان، كل يعرف أن هذا قريب فلان، فبينهما فرق. فالقول الراجع في هذه المسألة أنه لا يجوز لمن كتم حقه أو مطل به أن يأخذ من مال الكاتم أو المماطل بقدر حقه. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والتعليل هو أن سبب الخفي سبب الدين هو أن سبب الحق في الدين خفي غير معلوم ظاهر يعلم به الناس كلهم، فلو سلطنا الدائن على مال المدين لحصل في ذلك فوضى، وصار كل يعتدي على الآخر ويقول أخذ حقي أو كتمه، بخلاف النفقة فإن سببها ظاهر. طيب، لو نزل ضيف على شخص وأبى أن يضيفه وقدر على شيء من ماله فأخذه للضيافة بدون علمه، فهل يجوز؟ نعم، لا يجوز. هذا يجوز، هذا يجوز، لأن الضيافة سبب ظاهر، سبب ظاهر، فهو كالنفقة، فإذا أخذ الضيف من مال المضيف الذي أبى أن يضيف في الواقع، أخذ من ماله بقدر ضيافته بالمعروف، فإن هذا لا بأس به. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، مسألة الظفر بالضاء، يعني إذا ظفر الإنسان بحقه فهل له أن يأخذه بدون علم من عليه الحق؟ والصواب فيها هو التفصيل الذي سمعتم، أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا جاز، وإن كان خفيا فإنه لا يجوز. و ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الإسراف في النفقة، لقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يقل خذي ما شئت، بل قيد ذلك بالعرف. وعلى هذا فلو أرادت المرأة أن تأخذ من مال زوجها أكثر من مما يقتضيه العرف لكان هذا حراما عليها. ثم قال المؤلف: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار أو نحوه. بإعسار ونحوه، هذه الترجمة تعني أنه لو تعذر الإنفاق على المرأة بإعسار الزوج فهل لها طلب الفرقة؟ وإذا طلبت الفرقة فهل تجاب إلى ذلك؟ نعم. مثاله: تزوج رجل امرأة وكان غنيا، ثم قدر الله عليه فافتقر وصار لا يجد ما ينفق عليها، فهل لها أن تطلب الفراق؟ هذا واحد. وهل إذا طلبت توافق على ذلك فيفرق بينهما؟ أما الأول فنقول إن لها أن تطلب الفراق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذه طلبت الفراق من بأس ولا من غير بأس؟ من بأس. ما هو البأس؟ النفقة، النفقة ما ينفق عليها، والزوجة عليها على زوجها الإنفاق. ولا فرق بين أن تكون غنية أو فقيرة، حتى لو كانت غنية تستطيع أن تنفق على نفسها من مالها فلها طلب الفسخ، خلافا لمن قال من أهل الظاهر إنه إذا كانت غنية وزوجها فقير وجب عليها أن تنفق على زوجها ولا تملك الفسخ، لأن الله قال: وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه. فإن هذا قلب للحقائق، لأن الزوج سيد والزوجة أسيرة عنده. قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير. فكيف يكون الأسير منفقا على السيد؟ طيب، إذن لها أن تطلب الفسخ، الفراق. وإذا طلبت الفراق فإن وافق الزوج فالأمر إليه، وإن لم يوافق فهل يفرق الحاكم بينهما؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن الحاكم لا يفرق بينهما، إن الحاكم لا يفرق بينهما، واستدل لذلك بقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكلف نفسا سوى ما آتاه، وأمر بأن ينفق الإنسان مما آتاه الله قل أو كثر. وإذا كان غير مكلف بالإنفاق بما لم يؤته الله فإنه ليس للزوجة خيار، لأننا لو جعلنا للزوجة خيارا لكان هذا تكليفا للزوج بما لم يؤته الله. فنجمع له بين الغمين: غم الفقر وغم فراق الزوجة، والأمر ليس ليس ليس ليس بيده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن للزوجة أن تطلب، نعم، إلى أن للقاضي أن نفرق بين الزوج وزوجته فيما إذا عجز عن النفقة. وقال إن الله سبحانه وتعالى يعني نعم، وقال في التعليل أو استدل بالحديث الذي ذكر المؤلف الآن، واستدل بالتعليل وقال إن في بقاء الزوجة مع هذا الزوج الذي لا ينفق ضررا عليها، والشارع لا يقدر الضرر. وهذا الذي قلناه يقول هذا الذي قلناه لا يعارض الآية، لأن الله بيّن أنه لا يكلف الزوج إلا ما آتاه، فيرتفع عنه الإثم إذا لم ينفق لأنه غير مكلف به، لكن ضرر المرأة لا يزول، لا يزول عنها بكون زوجها فقيرا، فحقها في الإنفاق باقي، فإذا كان باقيا فإن لها أن تفسخ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي مشى عليه المؤلف، أن الزوج إذا أعسر بالنفقة وطلبت الزوجة الفسخ فلها ذلك. ولكن هذا القول يمكن أن يقال به، ولكنه يقيد بما إذا لم يكن الزوج معسرا من الأصل وتزوجته عالمة بعسرته، تزوجته عالمة بعسرته. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات في الحقيقة. الحالة الأولى أن يكون معسرا ولم يخبر الزوجة بذلك، والحالة الثانية أن يكون معسرا ويخبرها بذلك، والحالة الثالثة أن يكون غنيا ثم يطرأ عليه الإعسار. قلها. الحالة الأولى معسرا ولا يخبرها بذلك، الحالة الثانية أن يكون معسرا ويخبرها بذلك، الحالة الثالثة أن يكون غنيا ثم كمل ثم يطرأ عليه الإعسار. طيب، أما في الحالة الأولى إذا كان معسرا ولم يخبرها بذلك فلا شك أن للزوجة الخيار ولها طلب الفسخ، ويجب على الحاكم أن يفسخ العقد إذا طلبته. لماذا؟ لأنه خدعها وغرها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، ولا يمكن أن نجعل هذه المعصية من هذا الزوج وسيلة إلى التسلط على الزوجة والإضرار بها، وهذا معلوم، ولا أظن أحد من أهل العلم يخالف في ذلك. الحال الثانية أن يكون معسرا ويخبرها بإعساره ولا يكتم عنها، وتقول أنا راضية به، ففي هذه الحال لا تملك طلب الفرقة، ولو طلبت لم يستجب لها، وذلك لأنها دخلت على بصيرة وعلم، وهي التي رضيت بإسقاط حقها. الحال الثالثة أن يتزوجها وهو غني ثم يطرأ عليه الفقر، فهذه هي التي يتوقف الإنسان فيها، هل تملك الفسخ أو لا تملك. فمن نظر إلى أن الإعسار الذي طرأ على الزوج لم يكن عن اختيار منه ولا عن خيانة منه، ولكنه قضاء الله وقدره، قال إنها لا تملك الفسخ. ولو أننا مكننا المرأة من الفسخ في مثل هذه الحال لحصل في ذلك ضرر كثير، ونكون قد جمعنا على هذا الزوج بين مصيبة ليست بأيدينا ومصيبة بأيدينا. المصيبة التي ليست بأيدينا هي الفقر، والتي بأيدينا التفريق بينه وبين زوجته، وقد تكون أم أولاده. وهو إذا فسخ عقده من أجل الفقر فلن يتسنى له غالبا أن يتزوج بعد ذلك. وقد نقول إن مراعاة الشخص الذي افتقر على حساب الزوجة التي ستتضرر ببقائها مع الزوج، قد نقول إن هذا غير مناسب، وأننا نقول هذا الذي أصابك من الله والزوجة تريد حقها فلها الفصل. فهذا محل تردد عندي، وينبغي للقاضي إذا وصلت إلى القاضي أن يحاول الإصلاح. ثم إن الغالب لا سيما في الدول الغنية، الغالب أن هذا لا يقع، وأنه يمكن التغلب عليه ولو بإعطاء الزوج من الزكاة حتى ييسر الله أمره. نقرأ الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا يشمل الفقير والغني. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان عن غنى وفضل عن الواجب. مثال ذلك: رجل يكفيه وولده 10 دراهم وعنده 12 درهما، ما الذي يكون عن ظهر غنى؟ درهمان. الدرهمان هما اللذان عن ظهر غنى. فإذا تصدق بالدرهمين فهذه خير الصدقة، لأنها كانت عن ظهر غنى. فما كان عن ظهر غنى قلت أو كثرت فهي خير الصدقة. ولا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، قال: جهد المقل. لأن هذا من جهد المقل، إذا كان الإنسان ليس عنده إلا 12 درهما فتصدق بدرهمين فهذا جهد مقل، بخلاف من عنده 1000 درهم فإنه إذا تصدق بدرهمين لا يضره شيئا، هو قليل. فدرهمان من 12 أفضل من درهمين من 1000 درهم، لأن هذه جهد مقل. وهي مع كونها جهد مقل هي عن ظهر غنى، وعلى هذا فلا منافاة بين الحديثين. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. طيب، قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. الله أكبر. اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخذ. اليد العليا يد المعطي حسا ومعنى، هي عليا حسا ومعنى، ويد الآخذ سفلى حسا ومعنى. أما كون يد المعطي عليا معنى فظاهر، ولكن كيف تكون عليا حسا؟ لأن الذي يعطي يدا ممدودة مبسوطة، يقول هكذا. وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألونهم بأكفهم. فاليد المعطية يأخذ الدرهم ويضعه بيد الآخذ، واللي يأتيه من أسفل وتكون يد الآخذ هي العليا، وش تقولون؟ ها؟ لو جعل الفقير بيده مغناطيس وذاك أعطاه قطعة من حديد ودخله من أسفل، يمكن؟ لكن هذا نادر، هذا نادر ولا جرت فيه العادة، إنما جرت العادة أن الآخذ يتلقف المأخوذ، والمعطي يضعه في يده فتكون يده عليا حسا ومعنى. الله أعلم. نعم. الكمالية يعني بس التجميل وغيرها نفقة ولا إيش؟ العلاوات الكمالية يعني التجميل وغيرها. نعم. هل هو من النفقة ولا؟ إيه ما في شك إلا ما زاد على العالية. إلا ما زاد على العالية. إذا بعض مثلا تأخذ المساحيق الغالية نعم والملونات العالية أو تقول زوجها أنا بخلي براسي ألف لون. بعض الناس الآن طاحن بلون الألوان غريبة. كل ظفر من رأسها له لون. وإذا جيت أقول لك أنها باب منقوش. نعم هذا حمر وهذا أصفر وهذا أخضر. تلاعب تلاعب. يعني الحقيقة أن أصبح حتى الرجال سفها لا يعقلون النساء ويحجزهن عن هذا التلاعب. هذا في الحقيقة تلاعب بالأموال وتلاعب بالأفكار تلاعب بالعقول. وتبقى المرأة بس تنظر كل يوم وش اللي حدث من هالموديلات وتصنف ترهق نفسها بالتعب والفكر والنظر. وكل ما زارت ناس أو زارها ناس ورأت شيئا من غير اللي عندها لونه أرد من اللي عندها قالت به وترهق أيضا ولي أمرها. وبالتالي وأهم من هذا كله أن هذا تنمية لاقتصاد أعدائنا الذين يأخذون أموالنا ليتقووا بها على إخواننا بل يتقووا بها علينا. لأنهم كلما أخذوا منا مالا قويت مصانعهم وازدادوا إنتاجا ونحن مساكين. كلما جاءنا إنتاج غير الأول ولو كان أخص من الأول نعم ودعنا الأول وأخذنا بهذا. وأنا أتعجب يعني من بعض الرجال كيف يمكن نساءهم من هذا التمكين. وأتعجب من النساء كيف ترضى المرأة إن أن رأسها يأتي بكل لون. سبحان الله. فمثل هذا إذا قالت أن والله أنا فلانة رأسه ملون بستة ألوان وأنا أريد أن ألون رأسي بستة. قال لا ما يمكن. قالت بخمسة ما يمكن. أربعة ما نطيح ولا بواحد. لأن هذا كله زائد عن الحاجة وسفة. نعم. الزوجة إذا طلبت فراقا صارت وجاءت للقاضي هل قولها حجة ولا يحتاج إلى البينة؟ إيه. وش تقول بهذا الإشكال؟ ما شاء الله الأخ هداية الله يجيب إشكالات. نعم. يقول إذا ادعت الزوجة أنه لا ينفق عليها وأنكر الزوج فهل لا بد من البينة؟ نعم. أي نعم. المشهور من المذهب أنه لا بد من البينة. لا بد من البينة. ولكن هذا صعب مثل ما قال الأخ عبد الرحمن صعب جدا. من يكون بين الزوج وزوجته يعرف أنه أنفق أو ما أنفق؟ ولهذا يجب النظر للقرائن. يجب النظر للقرائن. فإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وكان الرجل معروفا بالبخل والشح أخذ بقولها وتحلف مع هذا القرين تحلف. نظير هذا بل عكس هذا لو أن امرأة كانت مع زوجها لمدة 20 سنة وكانت الأمور ماشية فحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم فقالت أنا أطالب بنفقة 20 سنة مو ينفق علي ليس ينفق علي. قال سبحان الله عندي لها 20 سنة ما أنفق عليه. قالت نعم جيب شهود إنك تنفق علي. وش نعمل؟ المذهب يقول لابد من بينة. لابد من بينة تدل على أن هذا الرجل ينفق على هذه المرأة. فإن لم يكن بينة ألزم بالإنفاق عليها مدة 20 سنة يسترجع تسترجع ما مضى. ولكن هذا نرجو أن لا تخبر النساء بذلك. نعم لأن مشكلة هذه. نعم وهي في الحقيقة قول ضعيف تكذبه القرائن. فهذا الرجل نعلم أنه ليس في بيته إلا هو وزوجته وكل يوم نشوفه يدخل بالعيش يدخل باللحم يدخل بالفواكه، يدخل بالبطيخ، بكل شيء. وبعد 20 سنة تجي المرأة تقول والله ما أنفقت علي، وهل يدخل وين يروح هذا؟ نعم، ما يمكن أكل وحده. هم يقولون لا، حتى وإن كان يدخل على بيتي بهذه الأشياء فالأصل عدم الإنفاق. والقاعدة الشرعية المضطردة عندنا أنه إذا اختلف رجلان في وجود وعدم فالقول قول من يقول بالعدم، القول قول من يقول بالعدم. لكن هذه القاعدة كما تعرفون ما هي مضطردة، لأنه إذا قامت البينة على قول من يقول بالوجود قبلت ولا لا؟ قبلت. إذن القول قول من تشهد البينة بقوله. وهذا الذي كانت عنده زوجة لمدة سنوات طويلة ونشاهده يدخل الأرزاق على بيته، القرينة تدل على من؟ على قوله ولا على قول زوجته؟ على قوله هو. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن القول قول من يشهد له. ممن تقول أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول أطعمني واستأمني، ولدك يقول إلى من تتركني. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد. وأخرجه الشيخان. حرك النون، حرك النون. الشيخان شيخانة. ما قال عليك إلا واحد الكسر. الشيخاني لأنه مثنى. وأخرجه الشيخاني في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا زيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الترجمة سبق لنا ذكر الخلاف فيها، وأن الرجل إذا أعسر هل تملك زوجته الفسخ أو لا، وذكرنا خلافا لأهل العلم في ذلك، وأن الراجح أن لها الفسخ إلا إذا كانت قد دخلت على بصيرة بحيث يتزوجها وهي عالمة بعسرته، فإنه ليس لها الفسخ حينئذ لأنها قد رضيت به على هذا الوصف، كما لو رضيت به معيبا فإنها لا تملك الفسخ بهذا العيب. فهذا هو أصح الأقوال. أما الآثار فهذا يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وسبق شرحه. وابدأ بمن تعول، قول ابدأ بمن تعول يعني بعد نفسك، كما جاء في الحديث الثاني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعنى تعول أي تقوم بمؤونته، يقال عار الرجل إذا قام بمؤونته. ومنه الحديث الخلق عيال الله وأحبهم إليه من أحسن إلى عياله، فقول الخلق عيال الله أي أنه يعولهم ويقوم بمؤونتهم وكفايتهم، كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا أن الله يرزقها. إذن من أعول يعني من أقوم بمؤونته وكفايته. قال امرأتك ممن تعول، من للتبعير، والإنسان يعول امرأته ويعول ولده ويعول أمه وأباه ويعول أقاربه حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، هذا من مقوله، تقول أطعمني وإلا فارقني وإلى آخره. طيب الشاهد قوله أطعمني وإلا فارقني، حطوا بالكم يا جماعة، فهذه الجملة استدل بها من يقول إن المرأة تملك الفسخ إذا افتقر زوجها، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قولها أطعمني وإلا فارقني يظهر أن الرجل قادر على إطعامها لكنه مماطل لا يطعمها. لماذا؟ لأن الغالب أنها لا تطلب الإطعام إلا ممن إيش؟ ممن يملكه. ونحن نقول إن الرجل إذا امتنع من إطعام زوجته مع قدرته على ذلك فلها أن تطالب بالمفارقة ولا شك، لأنه ظالم معتدي. لكن إذا كان لا يجد شيئا فإنه إذا كان لا يجد شيئا فالغالب أن لا توجه إليه الطلب بالإطعام، لأن تدري أنها لو طلبت ما لم تحصل شيئا. ثم إذا طلبت وهو لا يجد سيقول أنا لا أجد. وإذا قال لا أجد فهل تجاب إذا قالت وإلا فارقني أو لا تجاب؟ هذا موضع الخلاف. يعني على فرض أن هذا القول موجه لزوج لا يجد، على فرض أنه موجه، فإنها إذا قالت أطعمني ماذا سيقول؟ لا أجد. فإذا قال لا أجد ستقول فارقني. إذا قالت فارقني فهل تجاب أو لا تجاب؟ ليس في الحديث ما يدل عليه، ليس في الحديث ما يدل عليه. هي ربما تطلب مفارقة، ربما تطلب الزوجة المفارقة لأمر دون ذلك. قد تقول مثلا اشتر لي سيارة بيوك مزخرفة عليها ريش النعام وزهور الورد وإلا طلقني. يمكن تقول هكذا ولا لا؟ يمكن تقول هات لي خادمة وخادم وابن خادمة وابن خادم وتطلب ما شاءت وتقول وإلا فارقني. وهل إذا قالت هذا تجاب؟ لا تجاب. إذن فالحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه هؤلاء لهذين السببين. السبب الأول يا جماعة أن هذا القول موجه لمن يملك ذلك، وهو إذا كان يملك ذلك فلها الحق في أن تقول أطعمني أو فارقني، وللقاضي أن يفسخ العقد النكاح من أجل هذا، لأن الزوج إيش؟ ظالم معتدي. الوجه الثاني أن نقول إنها إذا وجهت هذا القول لمن لا يستطيع وقالت أطعمني وإلا فارقني فإنه سيقول لا أجد ما أطعمك. فإذا قالت فارقني فهل نجيبها؟ ليس في الحديث ما يدل على ذلك. في الحديث ما يدل على أنها تطلب، ولكن الطلب قد تجاب عليه وقد لا تجاب. طيب لا. جاريتك تقول أطعمني واستعملني ولم يقل أطعمني وإلا بعني، تقول أطعمني واستعملني، أنا أخدمك لكن أطعمني، فهل نقول إنه يجب عليه إطعامها واستعمالها أو إن لم يفعل فليبيعها؟ نقول نعم، هذا نقول أطعمها أو بيعها، سواء كنت قادرا أم عاجزا، أم عاجزا، لأنها مملوكة ولا تقدر على شيء، بخلاف الزوجة. الزوجة لو فرض أن زوجها فقير لا يستطيع استطاعت أن تتعيش لأنها حرة. طيب، ويقول ولدك أيضا، يقول إلى من تتركني؟ إن كان غنيا سيقول إذا أنفق عليك، وإن كان فقير سيقول لا أجد، أتركك لله عز وجل الذي يتكفل بأرزاق جميع الخلق. رواه أحمد والدار قطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. الزيادة من؟ امرأتك والثاني جاريتك والثالث